ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلام على الذين المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن خدامة رحمه الله رحمة واسعة، نفعنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله، ولو وقف بعرفة نهارا أو دفع قبل الإمام فعليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله، وجملة ذلك أن من وقف بعرفة يوم عرفة نهارا وجب عليه الوقوف بها إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف. فإن دفع قبل الغروب لم يعد حتى غربت الشمس، لم يعد حتى غربت الشمس. لا لم يعد، وقال ولم يعد، يعني هو ذهب ولم يعد. نعم، حتى غربت الشمس. قال فعليه دم. وقال الشافعي رحمه الله، لا يجب ذلك ولا دم عليه إن دفع قبل الغروب، احتجاجا بحديث عروة بن مدرس رضي الله عنه، ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزاءه أشبه ما لو أدرك الليل منفردا. هذه المسألة الأولى التي تكلم عنها، جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال وقفت وها هنا، وعرف كل موقف، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر لأنه ضربت له القبة بنمرة فصلى بها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة إلى الصخرات عند جبل الرحمة، ووقف إلى الغروب. ما الذي جعل حمل العلماء يقولون أنه يجب عليه الوقوف إلى الغروب ولو دفع بعدما وقف فعرف؟ لأنه أقل الوقوف يغني، فوقف بعرفة فيقولون بوجوب الوقوف إلى الغروب، يعني لو دفع قبلها يكون قد خالف، لم يأتي بالوقوف على وجهه الكامل. وهنا الكمال كمال مستحب وكمال واجب، والوقوف إلى الغروب كمال واجب عندهم، لأن النبي قال خذوا عني مناسككم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب ثم دفع بعد ذلك بعد الغروب. فقال هنا أحمد يرى بأنه إذا غربت الشمس لو دفع قبل الغروب ولم يرجع يقف حتى الغروب فعليه دم، عليه دم. يقول وقال الشافعي لا يجب ذلك ولا دم عليه إن دفع قبل الغروب احتياجا بحديث عروة بن المدرس. في الحقيقة أقول الشافعي أصلا في الجديد المعتمد يقول عليه دم، يقول بأن الوقوف إلى الغروب واجب، فلعله نقل عن القديم، فهو المعتمد أن عليه دم، يعني لو كان واقف بعرفة ثم لم يرجع فعليه دم، ولو تتأكدوا من ذلك تحسنون إلينا. فهو هنا في وهم مع الشافعي في هذا الباب. والصحيح أنه عليه دم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فهو هنا أتى بالوقوف ليس على وجه ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ترك فيه واجبا، ومن ترك واجبا أو ترك ما لزمه عليه دم. أما الاستدلال بحديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت به، فقال من صلى سرطان هذه بجمع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حد. هنا الحديث يقول وقف بعرفة من ليل أو نهار قد قضى تفثه وتم حده، أما في الليل فلا كلام، لو وقف ثانية في الليل قبل الفجر بعرفة وذهب إلى مزدلفة باتفاق أدرك الحج. يبقى لنا الإشكال وهو في قوله من وقف من ليل أو نهار كيف يجاب عنه؟ لأنه حديث ظاهر جدا أنه لو وقف من نهار ثم دفع فقضى تفثه وتم حجه. كيف الإجابة عن ذلك؟ إن قلنا بأن الراجح أنه يجب عليه الوقوف بعرفة إلى الغروب، ولو دفع قبل الغروب عليه دم، كيف نجيب عن ذلك؟ هذا خاص بحالة الليل، خاص بحالة الليل. ماشي، كلام جميل جدا في هذا الباب، لكن سيرد عليك إرادة شيخ محمد. قال من وقف من صلى صلاته بجمع ثم وقف عرفة من ليل أو نهار، التصريح من نهار خلاص يرد عليك فيه، فاهمني؟ أقول من ليل أو نهار، من ليل في أي وقت من الليل أجزأه، أما من نهار لابد من اشتراط جزء من الليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يبقى رجعت لنا في هذا، يبقى ده هم بيحتجوا بهذا الحديث أصلا بأنه قال من ليل أو نهار، قال ظاهر فيها أي وقت في النهار ينتهي الأمر يكون قد وقف. نعم. أقول هو يمكن أن يقال في هذا الباب القول بأننا نقول حكى على قضاء التفث وتم الحج ولا مخالفة، وسكت عن إلزام الوقت وهو الوجوب الذي عليه الدم، يلزمه الدم، فأتى بما يكون به إتمام الحج الوقوف، وقف هنا أو هنا، فهذا الأمر نعم صحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. ففعل الأمر هنا لما قال من ليل أو نهار، أراد من ليل أو نهار إيش؟ أراد من ليل أو نهار في هذا الباب أنه يتم الحج، وسكت عن مسألة الإلزام على الوجهة التي يأتي بها على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال خذوا عني مناسككم. ما شاء الله قدر الله. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف، وقد قال خذوا عني مناسككم، فإذا تركه لازمه دم لقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه ركن لم يأتنه على الوجه المشروع فلزمه دم كما لو أحرم دون الميقات. يعني شوف هنا يتردد بأنه لو أتى بجزء منه، أقل ما يقال عليه أنه أتى به، فنقول له أتى بأصله ولم يأتي بكماله، فهنا قد يقال بأنه لم يأتي بكماله، هذا على الأكمل على الأفضل ليس على الوجوب، لكن يشوش علينا أننا لابد أن نقول قد قال خذوا عني مناسككم، فيكون الأمر هنا الكمال الواجب ليس كمال المستحب. قال حديثهم دل على الإجداء. قف بالله عليك، قف، وش قال؟ دل وحديثهم دل على الإجداء. ما قلنا نحن؟ قلنا زير. تفضلت قلت زير. رضي الله عنك، حفظك ربي، أحسن الله عليك، الحمد لله. ماشي. قال وحديثهم دل على الإجداء والكلام في وجوب الدم. هو هذا مسألة أن يأتي به على وجه ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، فوت الكمال الواجب. نعم. قال فأما إذا وقف في الليل خاصة فإنه يجزئه ولا يلزمه دم، وهذا الأفضل أجاب بذلك، لأن من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا. نعم. فلا يتعرض عليه ولا يجب عليه بتركه دم، وكذلك من أدرك نهارا. وأما قوله أو دفع قبل، هذا شيخنا المسألة اللي فاتت نعيدها ولا كيف؟ هل نحتاج؟ أنا بذلك قد أتينا بها، وهو بس فقط فضل بقي جزئية إيش؟ جزئية أنه إذا أتى من الليل فأنه لا يستطيع أن يأتي بالوقوف النهار. قلنا وهنا لا نلزمه. لما لا نلزمه دم؟ لما لا نلزمه؟ لأنه لن يستطيع أن يجمع بين الليل والنهار. ممتاز، إذن زد في إجابتك بخلاف حالة النهار. ممتاز، زد في إجابتك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن المدرس. زد في إجابتك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان نهارا. زدت في إجابتك. وأما في الليل فإنه قد أتى بما عليه كلية، ولأن الله تعالى قال اتقوا الله ما استطعتم. أوه. يعني إجابة مطابقة. نعم جاءت إجابة. أنا بتكلم بالآية، جاءت إجابة أيضا. أنا الله يحفظهم يعني. قال لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذا هو الصحيح. أن الإسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في الليل لا استطعت. ها نعم. سبحان الله حقا حقا. وجاءت إجابة أنا الآن في دهشة في رأسي غريبة، لكنها حقا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إتيانه بالليل لا استطاع له بجلب النهار، لذلك يعني كفاه ذلك. لكن وجب علينا أن نقول أمرا آخر، مش هو الميسور لا يسقط بالمعسور. ممتاز. وبعد ذلك هات الثمرة عشان نكمل كل القاعدة. طيب أنا أقول من جمع من الليل والنهار أكمل ممن أتى بالليل دون النهار، فعند الكلام على تمام الأجر لا يستويان، اتفق على شيء واحد، وش هو؟ الإجزاء. ممتاز. وهو الإيش؟ قضى تمام الحج. تمام الحج وليس تمام وليس كمال الأجر، قد تم حجه. هنا حقيقة نعم وفوت كمان في مسألة النهار، فلا فلا فلا فلا يستتم أجره كما من جمع بين الليل والنهار. نعم. قال وأما قوله أو دفع قبل الإمام فظاهره أنه أوجب ذلك دما، يعني يعني يعني غربت الشمس نعم، لكنه دفع قبل الإمام، يقول عليه دم أيضا. عجيب. قال وقد روى الأثرم رحمه الله عن أحمد رحمه الله قال سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس، فقال ما وجدت أحدا سهل فيه، كلهم يشدد فيه. قال وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام. وعن عطاء رحمه الله عليه شاة إذا دفع قبل الإمام. وقيل يدفع من مزدلفة قبل الإمام، وقيل يدفع من مزدلفة قبل الإمام، فقال المزدلفة عندي غير عرفة. نقف هنا. وذكر طب ماشي آت الدليل. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه دفع قبل ابن الزبير رضي الله عنهما. حديث ضعيف. ولكن الأمر يصح، ما في شيء. ماشي تفضل. وغير الخيرقي رحمه الله من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا، ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات وهو الصحيح. ما ممكن نقف هاتي بنصك يعني نقف عند هذه. هو الآن القول الثاني أحمد قال وإن دفع قبل وإن دفع بعد الغروب قبل الإمام، يعني قبل أن ينطلق الإمام، فعليه دم. وقال أن عطاء قال أن عليه شد، وهو يقول الكل يشدد في ذلك، وقال ما يعجبني قبل الإمام. هذا عجيب. هذا مرتب على إيش؟ إيه من الإمام سيدي؟ ما سمعتك. هذا مرتب على إيش؟ لما أتى بهذا الحكم مرتب على إيش؟ يعني هل إذن الإمام معتبر في ذلك أو غير معتبر؟ ممتاز ممتاز. لكن من وين أتوا بذلك؟ كما في صلاة الجمعة وغير ذلك. لا هو نقول لو نظرنا إلى المسألة نعم مرتب على هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. نعم نعم ممتاز ممتاز. هو نقول مرتب على حكاية فعل، مرتب على حكاية فعل، ترتيبه على حكاية الفعل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ودفع الناس خلفه. أولا الإجابة عن ذلك من وجهين. الوجه الأول غاية الأمر حكاية الفعل، وحكاية الفعل أصوليا عند جمهور الأصوليين أن على الاستحباب وليست على الوجوب. والأمر الثاني إذا قلتم ولما دفعوا ولما دفعوا خلفه لو لم يكن الإذن واجب في هذا الباب؟ قلنا لأنه قال لهم خذوا عني مناسككم، فهم يرقبون فعله ليفعلوا مثل ما فعل. وحتى في هذا الباب إنهم لما رأوا أن السلام دفع، فهناك من دفع فسبق وهناك من دفع فتأخر، والدلالة على ذلك أنه نادى على الجميع وقال أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإضاء، ليس البر بالإضاء. ومن قال دفعه بعرفة كدفعه بمزدلفة، لأن هناك من دفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة كما ورد عن ابن عمر، كان الحديث في ضعف، قالوا عرفة غير مزدلفة، عرف الحج كله، ومزدلفة مختلف فيه، المبيت فيه واجب أم هو مستحب. والصحيح أنه ليس عليه شيء ما دام قد جمع بين الليل والنهار في عرفة ودفع، ولو دفع قبل الإمام فإنه لا يلزمه اتباع الإمام ولا يلزمه الإذن من، والدفع جاء موافقة ولم يكن أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون بذلك نحن نقول أن قول النبي خذ عني مناسككم قد أخذوا عنه مناسكه بأنهم جمعوا في عرفة بين ليل ونهار ولا يلزمهم إذن الإمام. تفضل شيخ. قال رحمه الله: فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواجب في سائر مناسك الحج، فكذا ها هنا، وإنما وقع دفع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة، فلا يدل على الوجوب كالدفع معه من مزدلفة والإفاضة من منى وغير ذلك، وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. نعم، إذا كانت موافقة ولم تكن قصدا، ولم يرد الإذن أو طلب الإذن أو وجوب طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا دفع من جمع بين الليل والنهار ثم دفع قد أتى بما عليه. نعم، تفضل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المبيت بمزدلفة واجب يجب بتركه دم، سواء تركه عمدا أو خطأ أو عالما أو جاهلا، لأنه ترك نسكا وللنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود. ما إلا أنه قال: والنسيان أثره في إيش؟ في ترك الموجود كالمعدوم. نعم. لا في جعل المعدوم كالموجود. ماشي. قال: إلا أنه رخص لأهل السقاية ورعاة الإبل في ترك البيتوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في حديث عاصم بن علي رضي الله عنه، وأرخص للعباس رضي الله عنه في ترك المبيت لأجل السقاية، ولأن عليهم مشقة في المبيت لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج، فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى، ولأنها ليلة يرمى في غدها، فكان لهم ترك المبيت فيها كليالي منى. طيب، هنا روي عن أحمد. ماشي خلاص، أكمل المسألة كلها. ماشي. روي عن أحمد رحمه الله أن المبيت بمزدلفة غير واجب ولا شيء على تاركه، قال: والأول المذهب. جزاك الله خير. هنا يتكلم عن جملة المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب في قول جمهور أهل العلم، والمعتمد عند الشافعي أيضا بأنه واجب، وإن كان هناك وجه أنه مستحب، وعند أبي حنيفة أنه مستحب، وأبي حنيفة يرى ذلك من أجل الترخيص، لو كان واجبا ما رخص، هم يقولون بذلك. والوجوب ظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وبات أن السلام بمزدلفة حتى ذكر الله عند المشعر الحرام. ومن الأدلة أيضا على الوجوب بعد قوله خذوا عني مناسككم أن النبي رخص لمن؟ رخص للضعف بالدفع بمزدلفة عند غياب القمر أو منتصف الليل، رخص، هذا الترخيص يدل على أن الأصل واجب، عندما يرخص يبقى إذن الأصل كان واجبا، فيها دلالة على النبي بمزدلفة واجب. رخص النبي للضعفة، وأما القول أنه رخص في البيتوتة لرعاة الإبل هذا كله كان في منى، ورخص العباس أيضا عدم المبيت بمنى أيام التشريق. وأما أصحاب السقاية ورعاة الإبل فللحاجة، والعباس أيضا للسقاية، فالمبيت مزدلفة واجب، ومن ترك المبيت مزدلفة ترك نسكا فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يتأتى بمن أخطأ أما كان فعل ذلك خطأ أو عمدا أو نسيانا، لأنه لم يأتي بالصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو واجب من نسك وواجب من الواجبات. من ترك نسكا فعليه دم سواء كان مستحضرا عالما أو جاهلا أو نسيا، من باب الوضع أكثر منه من باب التكليف. وروى عن أحمد أنه قال أن المبيد مزدلفة ليس بواجب، وهذا ضعيف، والمذهب أنه واجب. نعم تفضل. قال ابن خدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا أداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة. قال ابن خدامة رحمه الله: في هذه المسألة فصول ست. الأول في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة. إذن نقول هذه المسألة الأول فصل، وهو وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، هذا لعموم قوله جل في علاه: نعم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم. قال: وأجمع أهل العلم رحمه الله على وجوبه، ونص الله تعالى عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا. نعم. إلا الحسن مجاهدا رحمه الله. قال: إذا قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه لا جزاء عليه، وإن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء. قال: وهذا خلاف النص، فإن الله تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، والذاكر لإحرامه متعمد. وقال في سياق الآية: ليذوق وبال أمره، والمخطئ والناسي لا عقوبة عليهما. وقتل نقف عند هذه المسألة، وهي المسألة يقول يعني لا نعلم خلافا في الجزاء في قتل الصيد متعمدا، لكن خالف ذلك الحسن البصري. الحسن المجاهد خالف في ذلك وقال: إذا قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه لا جزاء عليه، وإن كان مخطئا أو نسيا لإحرامه فعليه الجزاء. وهذا عجب عجاب، يعني أعظم عليه المصيبة عند النسيان الذي لم يكن مكلفا فيها، ولما كان مكلفا وتعمد لم يلزمه بذلك، كأنه يقول هذه عقوبة لا يكفر شيء. لكن النص جاء من القرآن: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والذاكر الإحرام متعمدا، لأنه ذاكر الإحرام فيكون متعمدا. وقوله تعالى: يذوق وبال أمره، والمخطئ والناسي لا عقوبة عليهما. وقد قال الإنسان رفع علامة الخطأ الإنسان مستقر عليه. وقتل الصيد نوعان: مباح ومحرم. فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء. والمباح أنواع ثلاثة، تفضل فيه. قال: وقتل الصيد نوعان: مباح ومحرم. المحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء. أكمل سيدي؟ نعم أخذناها خلاص تكلمنا عنها. قال: والمباح ثلاثة أنواع: أحدها أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه، فإن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة، ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد. وقال أوزعي رحمه الله: لا يضمنه، لأنه مباح أشبه صيد البحر. عجيب جدا. عامة المباح في ذلك الصيد المباح يعني المباح أنواع ثلاثة، وهذه الأنواع أولها أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف. يعني هو الآن شرف الموت فوجد صيدا غزالة فأخذها فأكلها. قال هنا فإن الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك قال متى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد. وقال الأوزاعي لا يضمنه لأنه مباح. حقيقة الأمر إباحته هو من أجل المكلف، لم يبح مطلقا، ويبقى الأمر على نهايته ويكون عليه الضم. فإذا قتله كان عليه الضمان مع جواز القتل، يعني لا يأثم لكن مع أيضا عدم الإثم عليه ضمان الصيد. نعم. أما قول الأوزعي لا يضمنه لأنه مباح أشبه صيد البحر قياس مع الفارق، بل قياسه إلى بهيمة العام أولى، لذلك قلنا عليه قيام وعليه أيضا آسف عليه الضمان لو قتله يريد دفع ذلك عن نفسه. ترك الأكل مع القدرة مميت، فلو قتله من أجل أن يأكل وما عنده إلا الضرورة في هذا الباب فهنا نقول يعني جائز له قتله ولا يأثم بذلك لكن عليه ضمان. قال الحجام رحمه الله ولنا عموم الآية، ولأنه قتل من غير معنى يحدث من الصيد فيقتضي قتله فضمنه كغيره، ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى فيه، أشبه حلق الشعر لأذى برأسه. هذا كله رد على الأوزاع، لأنه يقول لأنه قتل من غير معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره، ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه، يعني هذا دفع الأذى عنه وهو ما هو الأذى الذي يلحقه؟ دفع الأذى عنه وهو اضطرار الأكل يعني. ها دفع الأذى وأذى الموت، أذى الموت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. فهو فعل ذلك دفع الأذى، فلذلك قلنا له أنت الآن جاز لك أن تفعل ذلك ويحرم عليك ألا تفعل ذلك، بل افعل ذلك وصده أو اقتله لكن عليك ضمانه، وهذا احترام للإحرام أو للمكان الذي فيه الإحرام. نعم. النوع الثاني من الصيد المباح إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. وبهذا قال الشافعي رحمه الله، وقال أبو بكر رحمه الله عليه الجزاء، وقول أبي حنيفة رحمه الله لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله. النوع الثاني إذا صال عليه يعني هيجان عليه وهجوم عليه ضاري هاج عليه، فهذا لا يمكن استخلاص نفسه منه إلا ولا يمكن دفعه إلا بقتله، فهنا يقتله ولا ضمان عليه. وهذا قال الشافعي وقال وقت الجزاء وهو قبل أبي حنيفة أن قتله إن قتله الحاجة جحات نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكل. المعنى هنا هو يقول الآن هو فعل ذلك مريدا، فعل ذلك مريدا دفعا للأذى الذي يأتيه منه، فهو فعل ذلك لمصلحتي لشيء في نفسه، وهذا صراحة بعيد، لأنه الصيد هنا تعدى، نقول الصيد يكون في أمان ويبلغ مأمنه، ولذلك حرما آمنا صيده قد ينتهك هذا الأمان، لذلك قال أن صيده في تعدي والتعدي فيه الضمان. لو عكسنا وقلنا أنه هو الذي يتعدى ولذلك يعني كاد يقتل من أمامه فلا يدفعه إلا بالقتل، دفعه بالقتل لكن عليه الجزاء احتراما للإحرام أو للحرام. نعم. قال المقدام الله ولنا أنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائد، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعا صار كالكلب العقور. قال ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته. نعم، هنا بيقول لنا أنه حيوان قتله لدفع شره لأنه هاجم عليه، وهو مأمور شرعا أن يبقى على نفسه ولا تلقى بأيديك من التهلكة، فهو حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائد، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور، ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله. يعني في الحالتين أنه يريد دفع شره، إذا صار عليه يريد دفع شره بما استطاع، سواء بالدفع بعصا بغيرها، المهم أنه يدفعه ويقتله عن نفسه حتى لا يقتل. وهو عندما يعرض له وعندما يقترب منه إذاء فهو كالأدمي الصائل، لأنه يدفع وأيضا يدفع بالأخف، وهذه المسألة ذاتي الأخف فالأثقل. ولا فرق من أن يخشى منه التلف أو يخشى منه مضرة كجرحه أو تلف ماله أو بعض أجزائه، هو قد قابل بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله النوع الثالث من الصيد المباح، إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخلص أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه. وبه قال عطاء رحمه الله. إذا خلص صيدا من سبع، أسد أنمر فهد، فأنقذه منه أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه. نعم، لأن التلف ليس منه، ليس فعلا منه. تفضل. قال وقيل عليه الضمان، وهو قول قتادة رحمه الله لعموم الآية، لأن غاية ما فيها أنه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ. هو بيقول وقيل عليه الضمان، وهو قول قتادة لعموم الآية، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل، ولأن الغاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ. حقيقة الأمر هو عزم القتل وارد، بل هو واجب، كما في الرجل الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتوى المدينة جو المدينة فاشتد عليه المرض فمات، فأراه صاحبه أنه في الجنة أو بهيئة حسنة يخبئ يده، فسأله قال لي الله تعالى أن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، ويبقى الأمر ذهبت أنا بعيدا سامحوني، أنا أتيت بمسألة الهجرة دخلت معي في هذا الباب على أنه يعني مسألة قتل النفسي وأنه لا يجوز، لكن الكلام هنا في هذا الباب أن الصيد من سبع أو غيره كان في شراك الصياد وأخذه فخلصه أو تلف رغم وهو يصلح ما به أو يخلصه فتلف فلا ضمان عليه، لأن فعله كان لمصلحة الصيد لا تتعدى الصيد، ولأن الجزاء للتعدي. هنا جاءت المناسبة في مسألة ما قطع براجمه خشية من ذلك أنه يكون تعدى وتعدى على نفسه. في هذا الباب هنا التعدي هو الأصل، في هذا الباب هنقول الضمان بالتعدي، وهنا عند تخليصه من الشراك ليس متعديا، عند تخليصه من الشراك ليس متعديا. وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم قول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قلنا الآية غير منطبقة، كيف الآية غير منطبقة؟ إن الآية شرط العمد. ممتاز، وهذا ليس متعمدا بل هو يخلصه. هذا اللي بيحصل قتله لا أصلا. نعم هو يخلصه أصلا وغير متعمد. فإذا لما قيل اعتقل عليه الضمان في الآية وهذا كلام ليس صحيح استدلال به في غير موضعه، ولأن غاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ. يقول حتى ولو كان قتل الخطأ هو أراد ما أراد ما أراد قتله بل أراد تخليصه، يعني قتل الخطأ أيضا قد يكون فيه تعمد، قد يكون فيه تعدي، وهو فيه تعدي لا محالة، إنما هذا لا يتعدى، هذا يريد أن يخلصه فحدث ما حدث. فهو فعل أبيح حقا لحاجة الحيوان وأراد منه تخليص الحيوان من الشراك، لذلك لا يضمن. نعم. قال القدامى رحمه الله ولنا أنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك، وهذا ليس بمتعمد فلا تتناوله الآية. يبقى إذن في النهاية قال ولنا فعل أبيح، فعل أبيح لحاجة الحيوان، يعني الفعل أصلا الحيوان ما في أي تعدي، والكفارة أو الفداء لا تكون إلا بالتعدي، الفداء لا تكون إلا بالتعدي. قالوا طب الناس عندما نقول له عليه، نقول على الأقل نسيانه أيضا تقصير منه، يعني فيتحمله تقصير منه فيتحمله. فهو هنا نقول فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات. المهم أنه لا يكون هناك تفريط أو تعدي، ولأن بالتعدي يضمن، وهنا لا تعدي في المسائل التي تكلمنا عنها في الفصل الأول. نقف عن الفصل الأول، والفصل الثاني نبدأه إن شاء الله في المحاضرات القادمة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.